اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال منع أضرار القحط والزراعة في قطاعي أونتون وتونسان. إنه تفقد مزرعة سونغيون التعاونية لقضاء أونتون ومزرعة بونجون التعاونية لقضاء تونسان وغيرهما، وألهم شغلة الزراعيين الذين يهرزون نجاحا في معركة منع أضرار القحط وتسميد مزروعات والاعتناء بها بقدرة العمليات المشتركة بين الجيش والشعب. في الاجتماع الاستشاري المنعقد في عين المكان، نوقشت الإجراءات لمنع أضرار القحط والرياح المطرية وإطلاق العنان لتفوق نظام المسؤولية عن كل قطعة من الحقول في إطار نظام الإدارة الذاتية لجماعة الأمل إلى حد أقصى، وإدخال طريقة الزراعية العلمية على نطاق واسع بما يتلائم مع خصائص الزراعة في أراضي المد واختراع وإدخال الآلات الزراعية الفعالة بصورة إيجابية.